أحسن إليك. يقول السائل: يقول البعض الإمام أحمد صبر على حاكمه لأنه يطبق الشريعة، أما الكويت فالشريعة غير مطبقة. ومحمد مرسي طبق الشريعة؟ أنتم قاعد تنادون تقولون تطبيق الشريعة؟ تقولون نطبق الدستور؟ يعني لو وصل واحد منكم بحكومة منتخبة يسمع ويطاع له ولا يخرج عليه؟ حسب كلامك هذا لازم يخرج عليه. لماذا؟ لأنه ما راح يطبق الشريعة. إذا كل واحد ما طبق الشريعة يخرج عليه. هذا كلام باطل. ثم يا أخي الحاكم المعتزلي ما كان يطبق الشريعة. أعظم ما في شرع الله العقيدة، وكان يعتقد عقيدة الاعتزال ليست عقيدة القرآن، وما خرج على الإمام أحمد. ثم ما هو مفهوم تطبيق الشريعة؟ ما هو تطبيق الشريعة؟ يظنون تطبيق الشريعة أن الواحد كما قال أحدهم يراسل لي، قلت ليش مفهوم تطبيق الشرع؟ قال ما أقامكم كتاب الله. قلت ما معنى تطبيق كتاب أقامكم كتاب الله؟ قال يعني يطبق الشريعة في كل صغير وكبير. قلت له هذا غير النبي عليه الصلاة والسلام واحترازا الخلفاء الراشدين. عطني واحد على مر العصور والدهور حاكم طبق الشريعة كلها بحذافيرها في صغيرها وكبيرها. عطني واحد. يعني معنى كلام هذا ما في ايش ولا حاكم يسمع له ويطاع، حتى لو واحد منهم فيهم طلع ايضا ما راح طبق الشريعة في كل صغير وكبير، اذا ما في حاكم له سمع وطاع. قلت له عطني واحد على مر العصور طبق الشريعة في كل صغير وكبير حتى يصدق عليه انه ايش ما اقام حكم كتاب الله. قال الخلفاء الراشدين. قلت لك انا قلت لك الا الخلفاء الراشدين، عطني غيرهم ما وجد. قال انا قول ايش معناته ما اقام. قلت ما اقام حكم كتاب الله. اتضح في الروايات الاخرى يعني ما صلوا، يعني ما عندهم كفر بواح. اذا انسان يصلي ويامر بالصلاه ويسمح بالصلاه وما عنده كفر بواح، هذا ايش يا اخوان؟ هذا مطبق الشريعه منه. مقصر، ترى كل إنسان مقصر. إذا المقصر يعتبر غير مطبق للشريعة معنى إيش؟ ها؟ معنى ما في أحد مطبق الشريعة. معنى كلامك إن الكويت مطبق، ما قلت لك مطبق الشريعة بمعنى بالمفهوم اللي أفهمه أنا وأنت، لا، هم قاعد يقولون دستور وقانون، لكن طبق الشريعة بماذا؟ لأنهم يتبنون الإسلام. هذا من الشريعة ولا لا؟ من الشريعة. إنهم يصلون من الشريعة، فاتحين المساجد يسمحون بالصلاة من الشريعة، الناس تصوم وتزكي ولا تهتك الأعراض ولا يسجن ولا يشنق ولا يعتقل الذي يصلي، الذي ما يقول والله متلبس بصلاة الفجر، هذا كله مش موجود. هذا مسلمون إذن.